سبحان سامع الأصوات، سبحان ناشر الأموات، سبحان راحم العبرات، سبحان مقيل العثرات، سبحان موفي النعم، سبحان كاشف الغم، سبحان غافر الذنوب والموبقات، سبحان ساتر العورات الفاضحات، سبحان من بيده الحياة والممات، سبحان ملك الأرض والسماوات، سبحان الله والحمد لله.